أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل قول الجمهور الذين يجوزون الذين يصححون البيع عند تلقي الركبان، هل يقولون إن ذلك البيع صحيح مع الإثم أم لا؟ نعم، الذين يصححون يقولون إن البيع صحيح، وإنما الإثم متعلق بذلك الرجل الذي تعلق، ففرق بين صحة البيع وفساده وبين الإثم. أما الإثم فمتفق عليه، الإثم متفق عليه، لكن هل هذا البيع صحيح أو لا؟ والذي يدل على هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فدل على أن البيع صحيح، لأنه لو لم يكن هناك بيع لما كان هناك خيار. أحسن الله إليكم.